السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر شعبان لسنة 1431 هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر جويلية 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. وكنا قد بدأنا بالعوارض المكتسبة، تكلمنا عن السفه والسكر وأنهما من العوارض. اليوم نتكلم عن العارض الثالث وهو الخطأ. الخطأ أن يفعل الشخص فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما، أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما. إذن الخطأ هل يؤاخذ به الإنسان أم لا؟ مثل ما إذا رمى صيدا فأصاب إنسانا، إنسان جاي صيد، قذف القذيفة أو رمى بالقذيفة لكي يصيد صيدا فأصاب إنسانا، هو هنا قصد الرمي وقصد الفعل، لكنه لم يقصد الإنسان، قصد الصيد ولم يقصد الإنسان. طيب، قبل أن نعرف حكم الخطأ، لماذا اعتبره العلماء من العوارض المكتسبة أنه خطأ؟ اعتبره العلماء من العوارض المكتسبة لأنه لا يخلو عن تقصير، فيه نوع تقصير، في نوع تقصير. ما حكمه؟ هو عذر في إسقاط حقوق الله إذا حصل عن اجتهاد. بالنسبة لحقوق الله، الله تعالى يعفو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مثلا في حقوق الله، من صلى إلى غير القبلة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، هل يعيد؟ نعم، لا يعيد، خاصة في السفر، اجتهد وصلى، بعد الصلاة تبين له بأنه إلى غير القبلة، فهنا لا يعيد الصلاة. طيب، وإذا كان في أثناء الصلاة أو يصلي إلى غير القبلة فجاءه إنسان وقال له القبلة خلفك، القبلة خلفك، ماذا يفعل؟ ما يسلمش ويعاود، يستدير ويستقبل القبلة ويكمل صلاته. طيب، هذا بالنسبة لحقوق الله. أما لحقوق العباد، لا، الخطأ لا يسقط حقوق العباد، هو يسقط الإثم، ما عندوش إثم، لكنه لا يسقط حقوق العباد. فمن رمى صيدا فأصاب شاة لإنسان ضمنها، كان حيصيد غزالة، رصاصة تاعو جات شاة تاع إنسان، يضمنها له ولا لا؟ يضمنها له، يجيب له شاة مثلها أو قيمتها إن لم يكن المثلي. أو أكل مال إنسان ظنا منه أنه ماله ضمنه. كانوا مع بعض كل واحد جايب قفاعه تاع الكاسكروت تاعو، كي جا وقت الفطور كلا الماكلة تاع صاحبه ظنا أنها من طعامه، يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن، إلا إذا عفى صاحب الحق. طيب، هذا بالنسبة لحقوق العباد. هنا سؤال، هل يقع طلاقه؟ شخص أراد أن يقول لزوجته أنت مثلا نشيطة، فقال لها أنت طليقة، غلط. أنت مثلا جميلة فلسانه، فقال لها أنت طالق، هل يقع طلاقه؟ وعلى هذا من حقوق الله ولا من حقوق العباد؟ سؤال مهم، هل هو من حقوق الله ولا من حقوق العباد؟ يستمعان، في حق الله وفي حق العباد، لكن ماذا يغلب؟ حق العباد ولا حق الله؟ حق الله. فإذا لا يقع طلاقه عند جمهور العلماء، يعني عند أكثرية العلماء لا يقع طلاقه. لماذا؟ لعدم القصد. لعدم القصد فهو كطلاق النائم، واحد راقد أو راقد وبعد قال لزوجته أنت طالق أنت طالق، كي ناض قالت له هيا يروح لدارنا، وعلى طلقتني، لا ما يقع طلاقه لأنه كان نائما وكان غير قاصد. صح. ثم حتى لو قيل إن الطلاق من حقوق العباد، لو قيل الشريعة الإسلامية لا تحب الطلاق، وإنما الله تعالى سمح به عند تعذر المعيشة والمعاشرة. الأصل في الطلاق الكراهة ولا الإباحة؟ الأصل في الطلاق الكراهة. ما هو الدليل؟ دليل الصلح خير. نعم زيد. صح سنت. كاين دليل آخر واضح، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا ضعيف. كاين حديث آخر صحيح، حديث تاع أن الشيطان يجلس على العرش ويرسل سرايا، فأعظمه عنده منزلة من يفرق بين الرجل وامرأته. هذا حديث أصل في أن الطلاق مكروه وقد يصل إلى التحريم، ليس كما يقول بعض المذاهب تعب طلق طلق. يعني واحد يتزوج قضى صوالحه معها حبيت نطلق، لا. كاين بعض المذاهب يقول تحب طلق طلق عادي، لا غلط. طلاق مكروه وقد يصل إلى التحريم إذا كان بدون سبب. هكذا الرجل يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق كما يفعل بعض أصحاب الأموال. بعض أصحاب الأموال يتزوج ويطلق عنده دراهم، هذا خطأ. طيب، إذا هذا بالنسبة للخطأ. الخطأ في حقوق الله يسقط المطالبة، وفي حقوق العباد لا يسقط الضمان إلا إذا سمح أصحاب الضمان. حاج طفلنا المكيف. مكيف هذا طفيه شوية برد. طيب، نأتي إلى العارض الرابع وهو الجهل. من العوارض لتعارض أهلية الإنسان الجهل، تعريفه هو عدم العلم. الجهل عدم العلم باعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. عدم العلم. والجهل نوعان، الجهل كاين نوعان، كاين الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هنا لو استعملوا الجهل اليسير يكون أفضل، لأن كلمة البسيط البسط في اللغة العربية هو التوسع، ولو بسط الله الرزق لعباده. يعني من الأخطاء الشائعة استعمال كلمة البسيط لليسير، قل هذا كلام بسيط يقصد به واش صغير، وهذا خطأ. البسيط هو البسط. طيب الجهل البسيط أو اليسير والجهل المركب. الجهل البسيط أو اليسير هو عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية. وأما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، الجهل المركب. مثال غزوة بدر وقتاش وقعت؟ في أي سنة من سنوات الهجرية؟ سنة الثانية للهجرة. واحد شخصيه تقول له متى وقعت غزوة بدر؟ إذا كان جهله جهلا بسيطا يسيرا وش يقول لك؟ لا أدري، لا أدري، ما على بالوش، عدم العلم. أما إذا كان جهله مركبا يقول لك وقع في سنة خامسة للهجرة مثلا، أو في السنة الرابعة للبعثة، فهو أدرك الشيء لكن أدركه على خلاف ما هو عليه. وش هو الأخطر؟ المركب، الجهل المركب أخطر. واحد يقول لك ما على باليش، خلاص هذا تقدر تعلمه. واحد على يرد روحه يعلم وهو لا يعلم، هذا الأخطر، هذا الأخطر. ولهذا قال بعض العلماء أيامي أربعة، بعض العلماء قال كذا نتعامل مع الناس، قال أيامي أربعة، يوم ألتقي فيه مع من هو مع من أنا أعلم منه فأعلمه. تلقى مع واحد ما يعرفش يقول أنا ما نعرفش علمني، قال نعلم. ويوم ألتقي فيه مع من هو مثلي فأذاكره، يتذاكر معي يدير مراجعة. ويوم ألتقي فيه مع من هو أعلم مني فأتعلم منه، ويوم ألتقي فيه مع من هو جاهل ويرى أنه عالم فذاك يوم راحتي. هذا كمان ريح دي كونجي، تلقى مع واحد داير روحه هو يعرف خير منك، هو جاهل، هذاك النهار ديرها راحة كونجي ريح ما تهدرش قاع خليه ريح. هذا هو أيامي أربعة، هذه درسناها في آداب طلب العلم. طيب عرفنا الآن ما هو الجهل. قبل ما نروح لحكم الجهل نجيبوا بعض الفوائد جابها بعض العلماء. ما الفرق بين العلم والجهل والظن والوهم والشك؟ يسموها العلماء أنواع الإدراك. أنواع الإدراك، ما هي الأنواع اللي الإنسان يدرك بها، يدرك بها المعلومات؟ ممكن يدركه عن طريق العلم، وممكن يكون جاهل فيها، وممكن يكون واهم ظان شاك. صح، نبدأ بالعلم. ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وقتاش وقعت غزوة بدر؟ في السنة الثانية للهجرة. راكم متأكدين منها؟ متأكدين؟ متأكدين. هذا العلم، أدركت الشيء على ما هو عليه في الواقع. صح، هذا هو إدراكا جازما. إذن أنت عالم في هذه النقطة، راك عالم. الجهل قلنا كان جهل بسيط وجهل مركب، خلاص تكملنا عليه. رابعا الظن، الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. واحد يقول له متى وقعت غزوة بدر، يقول لك ممكن في السنة الثانية وممكن في السنة الثالثة، وأنا أنظن في الثالثة. هذا يسمى ظن، لأن احتمال ضد مرجوح. هو راح للصح ولا راح للخطأ؟ راح للخطأ. هذا الظن. الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. يقول لك غزوة بدر يا ممكن وقعت في السنة الثالثة والسنة أو السنة الثانية، أنا نميل السنة الثانية باش ما نش متأكد. هذا هو اسمه وهم. الشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، مع احتمال ضد مساو. يقول لك غزوة بدر وقعت في السنة الثانية على ما أشك، ما جابش حاجة أخرى، وقد يدور غير في الثانية بس ما هوش متأكد. هذا يسمى الشك. صح، هذا دليل على سعة اللغة العربية. وأهل اللغة قد يستعملون كلمة الظن في مكان الوهم، ومكان الوهم في مكان الشك. ممكن يستعمل هذا في مكان هذا. حكم الجهل، الإنسان اللي يكون جاهل هل هو معذور أم لا؟ الجهل نوعان، قال العلماء الجهل نوعان. نوع يعذر به صاحبه، ثانيا نوع لا يعذر به صاحبه. نوع يعذر به صاحبه ونوع لا يعذر به صاحبه. أما النوع الأول الذي يعذر به صاحبه فهو من لم تبلغه الرسالة المحمدية، ما سمعش بالرسول صلى الله عليه وسلم، قاعد ما سمعش به، هذا معذور. أو بلغته لكنه لم يتمكن من تحصيل العلم بها. واحد ما سمعش قاع بالإسلام، هذا قاع. احنا بالنسبة لنا وش نعتبره، مسلم ولا كافر؟ لا، كافر بالنسبة للعمل الظاهر. واحد الآن عايش في الإسكيمو، تعرفوا الإسكيمو؟ مش اللي ناكلوه، إسكيمو تعرف القطب الشمالي اللي عايشين في الثلج، الدار تاعهم مختومة بالثلج، يعني الدار تاعو بالثلج. تعرفوهم يعني، شفتوهم في الأشرطة العلمية. ما سمعش قاع بالإسلام هذا، قاع وين وين. بالنسبة لنا ما دام ما يصليش، ما يقالش أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إحنا نعامله معاملة الكافر. ولكن يوم القيامة هذاك ربي سبحانه وتعالى كيف يحاسبه؟ يدير لهم اختبار لما سمعوش بالرسول صلى الله عليه وسلم. أو مسلم أو إنسان بلغته الرسالة ولكنه كاين أشياء ما عرفهاش في الدين، لم يتمكن منها، ربي ما يحاسبوش عليها. كما النجاشي، وين كان النجاشي؟ الحبشة. أسلم ولا لا؟ ما كاش يطبق بزاف من تعاليم الإسلام، ما كاش يعلمه، ما كاش وسائل الاتصال ذاك الوقت. والذين هاجروا من المسلمين من مكة إلى الحبشة بعدهم نزلت أحكام ولا لا؟ نزلت أحكام كثيرة في مكة، وزاد النبي عليه الصلاة والسلام راح من مكة هجر للمدينة ونزل أشياء ما على بالهمش، ما كانوش يطبقوها، ما يتحاسبوش عليها، ما يتحاسبوش. يعني إنسان مسلم عرف من الإسلام 10% و90% ما عرفهاش ما يتحاسبش عليه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. واحد دار حرام وما على بالوش باللي حرام، هذا ربي ما يحاسبوش. كمن تكلم في الصلاة جاهلا تحريم الكلام في الصلاة. يعني واحد يصلي وما على بالوش باللي الكلام في الصلاة، كلام خارج الصلاة، الكلام الذي ليس من الصلاة يبطلها، صلاة ما هيش باطلة. أو ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، أما إذا لم يفت وقته وعلم يقضيه. دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل المسيء صلاته شافه باللي ما يطمئنش في الصلاة فقال له صلي فإنك لم تصلي 3 مرات، ثم علمه. لما قالوا يا رسول الله هذا وش نعرف، علمه، ما قالوش صلي الصلوات اللي كان صلىها من قبل، وإنما أمره بماذا؟ بإعادة الصلاة التي صلىها في ذلك الوقت. أما ما خرج وقته خلاص لا يعيده. يعني مثلا جاتك جداتك بدأت تصلي قدامك، راح نصلي العشاء يا وليدي، الله أكبر، إنا أعطيناك الكوثر، وتركع ما قراش الفاتحة. هنا تقول لها لا يا جداتي قرأي الفاتحة، تقول الفاتحة يقرأها غير في الخطبة غير في الزواج، مسكينة وتعرف. تقول لا لا لا لا لازم تقرأي الفاتحة، وهي تعرف الفاتحة، فتعاود هذيك الصلاة. هل تعيد الصلاة تاع 70 سنة؟ 70 سنة ولا تصليها قبل؟ لا تعيد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن كي نقولوا هكذا بعض الناس يقول لك هاي خابزة، هاي لاباس. لا، هذا في الأشياء اللي دقيقة أو أن الإنسان نشأ. شوف أنا انتبه، الأشياء المعلومات الدقيقة التي لا يعرفها إلا العلماء، إذا جاهلها الإنسان يعذر. وكاين أشياء واضحة، هذا واحد يجي يقول لي أنا ما نعرفش، مثل أن الصلاة واجبة، كاش لي يقول لك أن الخمر حرام، أن السرقة حرام، هذا لا يقبل كلامه لأنه هذا ويلعب. إذا كان الإنسان شيء معلوم من الدين بالضرورة، يعني كل الناس يعلمونه، وتمكن ذلك الشخص من العلم به لوجوده في بلاد المسلمين أو وجوده بين العلماء، هذا لا يعذر. أما إذا كان الإنسان في بيئة في بلاد الكفار، واحد أسلم في قرية من قرى ألمانيا أو قرى السويد في الجبال في السويس، يعرفوا غير السياح، يعرفوا والو، ودخل في الإسلام، كي يقول لك أنا ما نعرفش باللي مثلا الزواج بالأختين مع بعض حرام، هذا نعذره، ما يعرفش. تزوج مرأة وزاد جاب أختها وزاد قالك تعدد الزوجات في الإسلام مسموح به، هيا خلينا نعدو، فعدد وتزوج امرأة وتزوج أختها، هذا معذور. يفرق بينهما، خلوا له غير واحدة في القضاء الإسلامي، لكن لا يعاقب. أما إنسان عاش في بلاد إسلامية العلماء متوفرين، أو الشيء اللي يقول أنا جاهل به، يقول كيف هذا معلوم الناس قاع يعرفوه، فهذا لا يقبل عذره. طيب، دليل على هذا، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آية سورة الإسراء الآية 15. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آية أصل أساس في هذا الموضوع. وقال تعالى يعني بين الحكمة من إرسال الرسول، قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها. في أمها يعني في العاصمة، العاصمة تاع القرى. دائما الأنبياء يبعثهم ربي في البلاد اللي الناس قاع يجوا ليها، السوق فيها، السوق فيها كذا. دائما الأنبياء في الغالب ربي يبعث الرسول ثم باش الناس يسمعوا به. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها. أم القرى يعني البلاد اللي هي عاصمة اللي في أمها، رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. طيب، هذا النوع الأول. إذن نوع جهل يعذر به صاحبه. كاين نوع آخر لا يعذر به صاحبه، كاين جهل لا يعذر، كمن قدر أو قدر على التعلم، كمن قدر على التعلم وتمكن من التعلم لكنه ترك ذلك تكاسلا أو تهاونا أو مكابرة. يعني واحد يقدر يتعلم ويسمع بالك شيء ويرد روحه ما سمعش، إما ما يتعلمش تكاسلا أو تهاونا أو تكبرا، هذا لا يعذر صاحبه، لا يعذر. طيب، الآن فائدة ذكرها العلماء: إذا كان الإنسان علم تحريم شيء ففعله وجهل عقوبته هل يعاقب؟ انتبهوا، واحد على باله باللي شرب الخمر حرام صح ما على بالوش وش هي العقوبة تاعو. إذا شرب الخمر يتعاقب ولا لا؟ يتعاقب، فهمتوا؟ أما إذا ما على بالوش كاع باللي حرام هذا ما يتعاقبش. يعني إنسان نشأ في بلد بعيد كما مثلا في روسيا، روسيا كاين مسلمين ما يعرفوش الدين، مسلم هكذاك واسمه عبد القادر أوبوف، هذا عبد القادر على باله باللي جده مسلم. كاين اللي يصوم صح، كي يصوم كي يفطر، خاصة كي يجي رمضان يجي في البرد، وعلى واش يفطر؟ يفطر على نوع من الخمر يسموه الفودكا باش يسخن روحه. كي يفطر يفطر على الخمر، ما يعرفوش. إلى الآن موجودين هذا، الحمد ربي أنا عايشين في بلد إسلامي، ما على بالهمش. كما في البوسنة والهرسك كانوا مسلمين هكذا، أكبر مسلم بالأسد ممكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يعرفوش والو والو، ما يعرفوا والو. فهذا لو مثلا كان هناك حكم إسلامي قبض عليه وقد شرب الخمر، لا شرب الخمر، قال أنا مش بيه الخمر، كله حرام على باليش منه. أما إذا كان يعرف باللي حرام ولم يعرفش العقوبة تاعه يعاقب. لماذا يعاقب؟ قال العلماء: لأنه كان عليه الامتناع، ما دام تعرف حرام اجتنب. هذا مثلا الآن لو أن شخصا يعلم بأن جماع الزوجة في نهار رمضان حرام يعلم، ولكن معنى بالوش باللي فيه كفارة، فجامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفارة ولا لا؟ عليه، لأن كان حقه، كان عليه أن يمتنع. أما واحد معنى بالوش عن بلو صيام وش يدير؟ ما يأكلش وما يشربش. أما المرأة زوجته يجمعها، فهذا ليس عليه كفارة. فهمت هذه مليح؟ صح. النقطة الأخيرة في مسألة الجهل، ونعوذ بالله من الجهل، إذا ثبت أن الجهل بالنوع الأول عذر شرعي فإنه على المسلم أن يتأنى في الحكم بالتكفير والتفسيق. هذا المسائل يا جماعة كي تفهموها تولي تعرف كيف تمشي. ما تذوب كيما الفلون علينا، معليش على غالب تولي معنا بارد، تشوف الناس يعصيوك ربي ما خلينا، أو توليه نار شعلة، نار شعلة فيك، تشوف أي حاجة تصدم. كي تتعلم تعرف تولي تمشي ليه، تولي وسط. إذن كيف تتصرف ما دام أن العذر تاع النوع الأول، أن الجهل بالنوع الأول عذر؟ إذن عليك أولا لا يجوز تكفير المسلم الجاهل الذي لم تبلغه الرسالة، الذي لم تبلغه الحجة. ثانيا إذن لا يجوز تكفيره ولا تفسيقه. كان بعض الناس يشوف واحد المرأة متبرجة مسلمة يقولها فاسقة، ما تعرفش، أكثرهم يتجاهلوا على بالكم ما يعرفوش، ينكل خلهم يقولوا لهم تقدم تحضر هذيك تاع بكري ولا الحجاب الصغارات لا الكبارات. علاك تشوفوا، تشوفوا امرأة متبرجة 20 سنة، متبرجة 30 سنة، 40 سنة، كي تولي عجوزة تلبس الحجاب يقول ما شاء الله لبست الحجاب واتاها. الحجاب للصغارات ماشي الكبارات. المرأة كي تكبر خلاص واحد ما يولي يشوف فيها، يجوز لها تمشي راسها عريان في البلاد بشرط ما تديرش الماكياج والتزيين. احنا اليوم العكس، شوف امرأة 70 سنة في عمرها لابسة حجاب، وطفلة كيلو وردة قدامها 20 سنة متبرجة. يا الله غالب ناس تربوا مع الاستعمار، وزيد كاين علماء السوء يقولوا لهم عاش نوع هذا ما كان معناه، ما تسمعوش أصحاب الحي، شوف أصحاب الحي هذو حابين يدوهم الجهنم. المهم ما تسمعوش هذو المتشددين إلى آخره جهل. وكاين يقولوا لهم إيمان في القلب، كيما بنت صغيرة في عمرها بلد 12 سنة لابسة سروال صغير ما قدرش نصبر، قلت لها يا بنتي علاش لابسها هكذا؟ استري روحك. قالت لي يا شيخ الصح في القلب، الإيمان في القلب. هذه عايشة معانا في بلاد المسلمين. قلت لها لا يا بنتي، الصح في القلب وفي السروال، هي زوج. قلت لي ما نعرفش، الله يهديك روح. طبعا كلمتها في شارع عام ماشي واحد معها، بعض الناس عم يصيدوا كش ما يصيدوا كش كلمة صح. ثانيا لا يحكم عليه بدخول النار فضلا عن الخلود فيها، مدام جاهل ودار حاجة مخالفة الإسلام ما تحبهاش هذيك الحاجة، ما تقولش معليش لا، قول راهو غلط، أو دار حاجة مخالفة للسنة، دار حاجة مخالفة للدين، لكن ما نحكموش عليه من أهل النار. ثالثا يسقط عنه القضاء والإعادة في الواجبات إذا انقضى وقت الخطاب، يسقط عنه القضاء والإعادة إذا انقضى وقت الخطاب. يعني الواجبات اللي تركها جهلا وفات الوقت تاعها ما يقضيهاش، أما إذا علم في أثناء الوقت فعليه بأدائها. طيب الجهل بالنسبة لحقوق العباد لا يسقط دائما معروف. واحد فعل شيئا جهلا ومثلا رفد حجرة وضرب زجاج سيارة إنسان، قالوا له كسرت السيارة، أنا تكسرها؟ قال عن بني رانا في فولكلور، فولكلور تكسير، كان بعض الناس بعض البلدان عندهم يوم الفوضى، كان الآن بعض الدول الأوروبية عندهم يوم الفوضى، كانوا منظمين بزاف داروا يوم للفوضى، منظمين بزاف كي يجيوا طلعوا في القطار يطلعوا بنيضة ماشي كيما احنا هيا دلنا لهيا دلنا يكسر الباب ويطلع من الطاقة، عندهم منظمين من كثرة النظام قالوا نديروا يوم الفوضى. واحد جاء كسر الزجاج تاعو، لا كسر، قال لك رانا في يوم الفوضى، لا تخلص تخلص له الزجاج تاعو. الجهل لا يسقط حقوق العباد إلا إذا تنازلوا. طيب ما زلنا عارضين من العوارض، نكملهم في الدرس القادم إن شاء الله. الإكراه، واحد أكره على شيء، والغضب.